بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي، قال: باب في آداب المشي إلى الصلاة. باب في آداب المشي إلى الصلاة. وهذا الباب أتى به بعد الكلام عن شروط الصلاة، كأنه يقول: إذا عرفت الشروط وعلمت ذلك فأنت الآن مستعد للصلاة، وإذا أردت الصلاة مشيت إلى المسجد. قال: أيها المسلم، إنك بحاجة ماسة إلى معرفة الآداب المشروعة التي تسبق الصلاة استعدادا لها، لأن الصلاة عبادة عظيمة ينبغي أن يسبقها استعداد وتهيئ مناسب ليدخل المسلم في هذه العبادة على أحسن الهيئات. قال: فإذا مشيت إلى المسجد لتؤدي الصلاة مع جماعة المسلمين فليكن ذلك بسكينة ووقار. والسكينة هي الطمأنينة والتأني في المشي، والوقار الرزانة والحلم وغض البصر وخفض الصوت وقلة الالتفات. حقيقة أن قوله فإذا مشيت إلى المسجد ابتداء فيه ما يشير إلى فضل الصلاة في المسجد ابتداء، فالصلاة تؤدى في المسجد وتؤدى في غير المسجد، لكن خير الصلاة ما كان فيه المسجد، وفضل الصلاة في المسجد يفوق كل مكان آخر، كل مكان آخر. ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول: من غدا إلى المسجد أو راح جعل الله له أو أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح، جعل الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. يعني الإنسان كل ما يمشي رايح المسجد يبنى لك أو يعد لك مكانا في الجنة. وحقيقة أحاديث كثيرة من الأحاديث والنصوص الشرعية إحنا بتمر بنا مرور الكرام: أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. يعني تخيل أنت في اليوم 5 صلوات تذهب للمسجد وتجي كم مرة كده؟ 10 مرات، 10 مرات ب10 نزل، ب10 منازل في الجنة، 10 منازل في الجنة في اليوم الإيش؟ الواحد. كل ما يذهب الإنسان للمسجد في الذهاب فقط الله يعد لك مكانا في الجنة. تخيل أنت لو قيل لك إنسان في الدنيا كريم سيعد لك منزلا لاستقبالك، كيف يكون هذا المسجد منزل المنزل؟ فكيف بمنزل الله عز وجل، أي بالمنزل الذي يعده الله عز وجل؟ 10 مرات، 10 منازل في اليوم، 10 منازل في اليوم الواحد. طب في الشهر كم؟ في السنة كم؟ في العمر كم؟ ثم في الحقيقة تخيل لو كان هذا المنزل في المسجد الحرام مثلا، صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه، إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه به 1,000 صلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصلاة في المسجدين. قال: فإذا مشيت إلى المسجد لتؤدي الصلاة مع جماعة المسلمين فليكن ذلك بسكينة ووقار. والسكينة هي الطمأنينة والتأني في المشي، والوقار الرزانة والحلم وغض البصر وخفض الصوت وقلة الالتفات. الإنسان إذا جاء إلى المسجد يأتي في خشوع، لا يأتي في رعونة ويعني انزعاج وانفعال، لأنما يأتي في خشوع. قال: وقد ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة، قال وفي لفظ إذا سمعتم الإقامة، فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وروى الإمام مسلم قال: إن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، يعني وهو في طريقه إلى الصلاة أو ينتظر الصلاة فهو في صلاة. وليكن خروجك أيها المسلم إلى المسجد مبكرا لتدرك تكبيرة الإحرام، وتحضر الصلاة مع الجماعة من أولها، وقارب بين خطاك في مشيك إلى الصلاة لتكثر حسناتك أو لتكثر حسناتك. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. ولذلك العلماء منهم من يقول كما ذكر المصنف هنا أنه من فقه المسلم هو يذهب إلى المسجد أن يمشي رويدا رويدا لتكثر الإش الخطوات، لأن الإنسان لو مشى مسرعا قلت الخطوات، عدد الخطوات يعني، فإذا مشى رويدا رويدا الخطوات تكون كثيرة، عدد الخطوات كثيرة، وذلك لأن خطواته إحداها ترفعه درجة والأخرى تحط عنه سيئة. ولذلك يعجبني بعض إخواننا الكرام اللي هم ساكنين قريبين من المسجد، إنه أحيانا يوم يطلع وباب المسجد قدامه يوم يلف يجي من الباب الآخر. لو كانت هذه النية هي المقصودة فخير بإذن الله تعالى، إنه يكثر من إيش؟ من خطواته إلى المسجد. قال: فإذا وصلت باب المسجد فقدم رجلك اليمنى عند الدخول وقل: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا أردت الخروج قدم رجلك اليسرى وقل الدعاء الذي قلته عند الدخول، وتقول بدلا: وافتح لي أبواب رحمتك وافتح لي أبواب فضلك. وذلك لأن المسجد محل الرحمة وخارج المسجد محل الرزق، وهو فضل من الله. قال: فإذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال: ثم تجلس تنتظر الصلاة، ولتكن حال جلوسك في المسجد لانتظار الصلاة مشتغلا بذكر الله وتلاوة القرآن وتجنب العبث وكتشبيك الأصابع وغيره. فقد ورد النهي عنه، يعني الحقيقة إشارة إلى انشغال عموما بالذكر بخلاف أحوال كثير منا الآن. كثير منا الآن الحقيقة يعني نخشى أن يكون يصدق فينا قول الله عز وجل: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. يعني كثير منا لو هو كده رجع نفسه في أول الالتزام وكده والطاعة، تجد محافظ على السنن ومحافظ على المعاني الدقيقة لهذه المعاني، يدخل المسجد أذكار دخول الباب المسجد من بره هو مستحضرها ونحو ذلك، يدخل عليه سكينة، عليه خشوع، يدخل يصلي، يدخل ينشغل بالصلاة والذكر وكذا. بعضنا بقى بعد سنتين ثلاثة أربعة كده ولا حاجة خلاص اعتاد المسجد فيقسو القلب، طال عليهم الأمد فقست قلوبهم. تلاقيه ممكن يدخل من باب المسجد ينسى يقول الإيش، يقول الدعاء أصلا مثلا، وبعدين لما يدخل المسجد مشغول بحاجات أخرى، ولو صلى ركعتين تحت المسجد يلتفت يدور على حد يعمل ايه معاه، يدردش معاه، ولو قعد بين الصلاة والصلاة ينتظر الصلاة يقعد يدردش، ولو قعد بعد الصلاة يقعد يدردش. فانظر، فهذه كلها في الحقيقة تخرج عن آداب المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان. يعني اللي يفعل هكذا. قال: أما من كان في المسجد لغير انتظار الصلاة فلا يمنع من تشبيك الأصابع، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه في المسجد بعدما سلم من الصلاة. أما من كان في المسجد لغير انتظار الصلاة، كأن الشيخ يقصد يقول أنه في انتظار الصلاة لا يفعل هكذا، إنما إن كان في غير انتظار الصلاة لا مانع أن يفعل هكذا، وفي الحقيقة الأولى أن لا يفعل إلا إن كان لحاجة لذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يشبكن أحدكم بين يديه في الصلاة. وفي حال انتظارك الصلاة في المسجد لا تخض في أحاديث الدنيا، لأنه ورد في الحديث أن ذلك يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، حديث ضعيف جدا، بل قال الشيخ الألباني لا أصل له. لكن وردت أدلة أخرى وإن كانت غير صريحة على النهي عن ذلك، على النهي عن الكلام وكثرة الكلام وخصوصا في أحاديث الدنيا. فمثلا من ذلك حديث الغير مباشرة في الحث على الانشغال بالذكر والدعاء والصلاة ما بين الأذان والإقامة، وأن من خير الدعاء الدعاء ما بين الأذان والإقامة. ثم عمر رضي الله عنه لما دخل المسجد يوما فوجد رجلين في المسجد يتكلمان وقد ارتفع صوتهما، فجاء فأمر بهما فجيء بهما، فقال من أين أنتما؟ قال من كذا، يعني من غير المدينة. فقال لولا ذلك لأوجعتكما، لولا أن أنتم يعني غرباء لأوجعتكما، لا ترفع أصواتكما بعد ذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد ورد في الحديث الآخر أن العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة والملائكة تستغفر له، فلا تفرط أيها المسلم في هذا الثواب وتضيعه بالعبث والاشتغال بالقيل والقال. قال وإذا أقيمت الصلاة فقم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال وإن قمت عند بدء الإقامة فلا بأس بذلك، يعني إذا أقيمت الصلاة فقم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، لكن في الحقيقة هذا ليس منصوصا عليه، ليس منصوصا عليه. وإلا الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول لم أسمع في القيام أو في قيام الناس للصلاة شيء منصوص عليه، وإن كان قد روي عن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، لكن لا مانع أن يقوم إنسان في أول الإقامة، في وسطها، في آخرها ونحو ذلك، لأن الناس يتفاوتون، فمنهم الثقيل ومنهم الخفيف ونحو ذلك. قال وإذا قمت عند بدء الإقامة فلا بأس بذلك، هذا إذا كان المأموم يرى الإمام، فإن كان لا يراه حال الإقامة فالأفضل أن لا يقوم حتى يراه، فالأفضل أن لا يقوم حتى يراه، بمعنى إذا أردت أن تقوم في غير وقت الإقامة فلا يجوز لك ذلك إلا إن رأيت الإمام، إلا إن رأيت الإمام. صورة ذلك بعض الناس أحيانا يقف قبل الإقامة، يقف قبل الإقامة، هذا لا يجوز له هذا الفعل إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان يرى الإمام، الإمام خلاص وصل حضر، الإمام واقف، وإن كان المؤذن لم يشرع في إقامة الصلاة لكن الإمام حضر، جاز للمأمومين أن يقوم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من حجرته قام الناس، قام الناس. قال أيها المسلم احرص أن تكون في الصف الأول، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدون إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وقال صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها، واحرص على القرب من الإمام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولي الأحلام والنهى، أولي الأحلام والنهى، أولو الأحلام والنهى، يعني أصحاب العلم والفهم والعقول الراشدين. ولذا هذا الحديث استدل به كثير من العلماء على عدم جواز وقوف الأطفال الصغار والصبيان خلف الإمام مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليالني منكم أولو الأحلام والنهى. وهذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للمرأة فالصف الأخير من صفوف النساء أفضل لها، وهذا في الحقيقة في حالة عدم وجود فاصل بين الرجال والنساء. أما في حالة وجود الفاصل فيستوي الأمر، يعني النساء موجودات في مكان مستقل زي عندنا مثلا الآن، النساء موجودة في مكان آخر، فالصف الأول هنا أفضل، لأنهن العلة التي بها يكون الصف الأخير أفضل غير موجودة. قال خير صفوف النساء آخرها، لأن ذلك أبعد لها عن رؤية الرجال، وهذا كما ذكرنا في حالة انفصالهن عن الرجال حالة عدم انفصالهن عن الرجال. قال ويتأكد في حق الإمام والمصلين الاهتمام بتسوية الصفوف. قال صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وفي الحديث الآخر لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وتسوية الصفوف هي تعديلها بمحاذاة المناكب والأقعب جمع كعب يعني. فإذا ويجوز اتخاذ الخط على الأرض لمساعدة الناس على تسوية الصفوف إن كانوا لا يستوون إلا بذلك. وهذا ليس من البدعة بل هو من المصلحة المرسلة لذلك. قال وتأكد في حق المصلين سد الفرج والتراص في الصفوف لقوله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم وتراصوا. ومعناه لاصق الصفوف حتى لا يكون بينكم فرج. فالمراصة التساق بعض المأمومين ببعض ليتصل ما بينهم وينسد الخلل فلا تبقى فروجات للشيطان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بتسوية الصفوف وتراص المأمومين فيها اهتماما بالغا مما يدل على أهمية ذلك وفائدته. وليس معنى رص الصفوف ما يفعله بعض الجهال اليوم من فحج رجليه حتى يضايق من يجانبه أو من بجانبه، لأن هذا العمل يوجد فرجا في الصفوف ويؤذي المصلين ولا أصل له في الشرع. فينبغي للمسلمين الاهتمام بذلك والحرص عليه والاقتداء بنبيهم وإتماما لصلاتهم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.